فهؤلاء أحق بميراثها، والعصبة عليهم العقل منذ زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليوم، وكذلك موالي المرات ميراثهم لولد المرات وإن كانوا من غير قبيلتها، وعقل جناية الموالي على قبيلتها. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب عقل المرأة، يعني دية المرأة في النفس وما دونها. معروف أن ديتها بالنسبة للنفس على النصف من دية الرجل. ويقول رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: تعاقل المرأة الرجل إلى ثلث الدية، إصبعها كإصبعه، وسنها كسنه، وموضحتها كموضحته، ومنقلتها كمنقلته. يعني ثلاثة أصابع من الرجل فيها كم؟ 30 من الإبل، 30. والمرأة كذلك، لكن الأربعة من الرجل فيها 40، ومن المرأة 20، لأنه زاد على الثلث، زادت على الثلث. فما الحكمة في ذلك؟ يعني الثلث حد فيما تتساوى فيه المرأة مع الرجل، لكن لو قال إن قطع 4 أصابع أسهل من قطع 3 أصابع، الجناية على 4 أصابع أسهل من الجناية على 3 أصابع، ولو قلنا إن 6 أصابع تعادل 3، ماشي مع الحكمة والتعليل ولا ما هم ماشي؟ نعم، لا يمشي مع الحكمة والتعليل. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يقول عاقل أن 6 من الأصابع تعادل 3 من المرأة نفسها. يعني لو قطع منها 3 أصابع كم فيها؟ 30 من الإبل كالرجل سواء بسواء. فإذا زيد على ذلك صارت على النصف. 4 فيها 20، 5 فيها 25، 6 فيها 30 كالثلاثة. هذا ما يدل على أن الشرع فيه ما تدرك حكمته وعلته وهو الكثير الغالب، وفيه ما يجب له التسليم من غير نظر في حكمة ولا علة. ولا تثبت قدم الإسلام كما يقول أهل العلم إلا على قنطرة التسليم. نعم، يجب بقية الكلام. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب وبلغه عن عروة بن الزبير أنهما كان يقولان مثل قول سعيد بن المسيب في المرأة أنها تعاقل الرجل إلى ثلث دية الرجل، فإذا بلغت ثلث دية الرجل كانت إلى النصف من دية الرجل. في الحديث عامر بن حزم: وفي كل إصبع مما هنالك 10 من الإبل، وفي السن 5. 10 من الإبل من غير استفصال، من غير استفصال هل هي للرجل أو للمرأة. ما قيل عشر الدية لتنسب إلى أصل الدية، وإنما في الأصبع 10 من الإبل، لكنها إذا زادت على 3 على الثلث فلا شك أنها قد تصل إلى الدية كاملة. لو قلنا أن المرأة يستمر عقل أصابعها كعقل أصابع الرجل زادت أصابعها على دية النفس كاملة، وإن كان ما دون ذلك من الثلث فأقل مما يندرج في حديث عبد عمرو بن حزم في الأصبع 10 من الإبل. فإذا زادت بحيث تزيد على ديتها فإنها ترجع إلى التنصيف. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب وبلغ عن عروة بن الزبير أنهما كان يقولان مثل ذلك، مثل قول سعيد بن المسيب في المرأة أنها تعاقل الرجل إلى ثلث دية الرجل، فإذا بلغ الثلث دية الرجل كانت إلى النصف من دية الرجل. قال مالك: تفسير ذلك أنها تعاقله في الموضحة والمنقلة وما دون المأمومة والجائفة وأشباه ما يكون فيه ثلث الدية فصاعدا، فإذا بلغت ذلك كان عقلها في ذلك النصف من عقل الرجل. حدثني عن مالك أنه سمع ابن شهاب يقول: مضت السنة أن الرجل إذا أصاب امرأته بجرح أن عليه عقل ذلك الجرح ولا يقاد منه. الآن فيما تقدم من أنها تعاقل الرجل